الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. وصلنا إلى قول الشيخ: ويستثنى أيضا نجس لا يشاهد بالبصر. معايا؟ ويستثنى أيضا نجس لا يشاهد بالبصر المعتدل، لا يشاهد بالبصر أي المعتدل، لقلة. يبقى لماذا يستثنى ذلك؟ يستثنى نجس لا يشاهد بالبصر سبب عدم المشاهدة أنه قليل، سواء وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصدا، سواء هذا النجس القليل وقع في الماء بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصدا. ثم ضرب لنا مثالا فقال: كنقطة بول أو خمر أو ما يعلق بنحو رجل ذباب. ذباب وقع على نجاسة ثم طار ووقع في الماء، النجاسة دي قليلة لا تدرك بالبصر. ولماذا يستثنى هذا النجس؟ قال: لعسر الاحتراز عنه، في صعوبة أننا أصون الماء من وقوع مثل هذا، لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. فأشبه أي قياسا على دم البراغيث، لأن الإجماع انعقد على أن له حكم العفو. دم البراغيث يا جماعة معفو عنه اتفاق، يبقى قيس عليه مثل هذا النوع من أنواع النجاسات القليلة التي لا تدرك بالبصر المعتدل لصعوبة الاحتراز عن هذا اللون. طيب، هنا تأتي مسألة: هل كل النجاسات تدخل في هذا المعنى؟ هناك من النجاسات ما هو مغلظ كدم كلب وخنزير وغير ذلك، هي أشياء غليظة، هل أيضا تدخل في هذا العفو إن كانت قليل لا تدرك بالبصر؟ هل أيضا تدخل في هذا العفو إن وقعت في الناء في الماء لا تنجسه؟ قال الزركشي: وقياس استثناء دم الكلب عن يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثل، يعني القياس بيقول لنا إن هذه كهذه، دم الكلب اليسير وهو من النجاسة المغلظة إن وقعت في الماء ولا تدرك بالبصر مثلها مثل أي نجاسة أخرى كنقطة بول إلى غير ذلك. ثم قال الزركشي: وقد يفرق بينهما بالمشقة، وقد يفرق بينهما بالمشقة، أي هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق إيه؟ اعتراض على جواز أن يقاس أو أن تقاس هذه النجاسة المغلظة على غيرها من النجاسة، ده المعنى. ثم قال الشيخ: والفرق أوجه. الفرق أوجه أي معتمد، أي أن الشربيني مال إلى الفرق، إلى أن النجاسة القليلة التي لا تدرك بالبصر إذا وقعت في الماء لا تنجس، إلا أن تكون هذه النجاسة مغلظة. ده الرأي الذي مال إليه من يا جماعة؟ شربيني. ولكن البجيرمي نقل عن الرملي أنه لا فرق، نقل عن الرملي أنه يا جماعة لا فرق، طالما تحققت الشروط: نجاسة قليلة لا ترى بالبصر المعتدل، وقعت ولا يكون لها أثر بين، فإنها لا تنجس الماء. يقصد القليل طبعا. قال الشيخ: ويعفى أيضا عن روث سمك لم يغير الماء. شرط يا جماعة، لم يغير الماء، فإن غيره تنجس. روث سمك، المذهب عندنا يا جماعة أن الروث أو أن الروث والبول كله نجس، سواء من مأكول اللحم أو غيره. الروث من مأكول اللحم، البقر، الغنم، السمك، الدجاج، كل هذه الأشياء التي تؤكل روثها نجس، وكذا الأشياء التي لا تؤكل كحمار وغيره. ولكن بعض أهل العلم فرق بين الأمرين، أن روث أو روث ما يؤكل لحمه طاهر، وإن كان الكل على جواز استخدامه لمصلحته، يعني تسميد الأرض جائز عند أهل العلم سواء من قالوا بالنجاسة أو غيره. طيب، قال: روث سمك لم يغير الماء، فالماء يبقى طاهر، فإن غيره تنجس به. طيب إيه تاني؟ عشان كده بناء على ده يا جماعة، لما تاخذ البيض اغسله قبل ما تسلقه، على قول الشافعية الذين قالوا بنجاسة الروث أو الروث. يبقى معنى ذلك يا جماعة، البيض الذي ينزل من الدجاج يغسل، نزيل ما عليه من أثر الإيه يا جماعة، من أثر الروث، ثم بعد ذلك نقوم بسلقه. يبقى نخلي بالنا من المذهب. وإن كان عند البعض، الفريق الآخر قالوا بطهارة المأكول لحم الجمع. طيب، ويعفى أيضا عن اليسير عرفا من شعر النجس من غير نحو يا جماعة كلب، ده بناء على ترجيح الشربين الذي قال في النجاسة المغلظة: إن وقعت أو إن وقع القليل منها في الماء تنجس. طيب، وأيضا يعفى عن كثيره، يعني عن الشعر كثير الشعر النجس، من مركوب، حيوان يركب، لعسر الاحتراز عنه، كشعر الحمار مثلا، تركب الحمار. بعض الشعر الذي ينتتف منه فإنما يعفى عنه، ليجمع لعسر الاحتراز عنه، وإحنا محتاجين هذا النوع الذي يرجى. كما يعفى أيضا عن قليل دخان النجس، عن قليل دخان نجس أصاب الماء فلا ينجس، وعن غبار سرجين. السرجين ده يا جماعة الأقراص التي تصنع من روث البهائم كوقود في الريف، هذا أيضا غباره بشرط أن يكون قليلا لا يغير، يبقى ده برضو يعفى عنه. ونحو مما تحمله الريح كالذر، الذر اللي هو صغار النمل يا جماعة. وعن حيوان متنجس، متنجس المنفذ، إذا وقع في الماء للمشقة من صونه. يعني يا جماعة يعفى أيضا عن حيوان يشترط في الحيوان أن يكون طاهرا غير آدمي، يعني مش إنسان، حيوان، قط، أي حاجة، أرنب، أي حاجة يا جماعة. يبقى ويعفى أيضا عن حيوان، حيوان اشترطنا أن يكون طاهر غير آدمي، متنجس المنفذ، يعني بال أو تغوط وبقى أثر على منفذه أو على منافذه، إذا وقع في الماء القليل لا ينجسه، ليجمع للمشقة من صون الماء عن ذلك. صعوبة أن أنا أصون الماء فلا يقع هذا الحيوان في الماء، إنما الإنسان لا يا جماعة. ولهذا قالوا ولهذا لا يعفى عن آدمي مستجمر، الاستجمار استخدام الحجارة في إزالة النجاسة، بدل ما تستخدم الماء بتستخدم الحجارة أو ما يقوم مقامها من مناديل الورق أو غير ذلك، فإن هذه الأدوات تزيل النجاسة مع بقاء الأثر، فالمنفذ عليه نجاسة، فإن وقع في ماء قليل تنجس. علشان كده قلنا لا يعفى. لي يا جماعة لأن الإنسان عاقل وبالتالي يمكن أن يمنع من الوقوع في الماء. طيب وإيه تاني يا جماعة؟ ويعفى أيضا عن الدم الباقي على اللحم والعظم فإنه يعفى عنه، دماء بطبيعتها نجس، ولكن في محاولة استخلاص الدم من اللحم أمر شاق يصعب، لذلك يعفى عنه. ثم ضرب لنا مسألة، خلي بالنا بقى من المسألة دي، ولو تنجس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها، قط أكل فأر أو أكل شيء نجس فتنجس فمه، ثم غاب، خد بعضه اختفى من عينيه، من أمام عيني اختفى فترة طويلة، وأمكن وروده ماء كثير خلال الفترة دي، تسمح لهذا القط أو لغيره أن يقع أو أن يشرب أو أن يطهر فمه بماء كثير، ثم ولغ في طاهر جاء بعد فترة بعد أن أكل هذا النجس، انصرف من أمامي، قال لي بعد ساعة أو بعد أكثر، ثم ولغ في إناء فيه ماء أو فيه طعام طاهر، هل ينجسه يا جماعة؟ خلي بالنا من الكلام. قال الشيخ لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه. احنا أدركنا بالنظر أن فمه تنجس يقين، لأن الأصل نجاسة الفم، نجاسته وكذلك الأصل طهارة الماء الذي في الإناء. يبقى عندي ماء يقينا طاهر، وحيوان يقينا فمه نجس، ولكنه لما غاب رجع بنجاسة مشكوك فيه. مش كده يا جماعة؟ لما رجع الفترة دي تسمح بأنه يروح يشرب ويطهر فمه. إذن النجاسة على فمه أصبحت يقين ولا محل شك يا جماعة؟ محل شك. وإذا تعارض الأصل مع أمر مشكوك فيه يقدم إليه الأصل طبعا، اللي هو إيه يا جماعة؟ طهارة الماء. مسألة مهمة جدا. قال الشيخ: لأن الأصل نجاسته، أي نجاسة فمه، وكذلك الأصل إيه كمان يا جماعة؟ طهارة الماء. وقد اعتضد تقوى، طهارة الماء تقوت. وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح. يعني إيه؟ أنا قلت لكم يا جماعة الحيوان أكل نجاسة، جميل، والماء الذي سيلغ فيه طاهر يقينا، تمام. فإذا تعارض الأمر، يعني بمجرد أن أكل النجاسة جاء فولغ في الإناء تنجس الماء، لأن اليقين يقين طهارة الماء زال بيقين يا جماعة نجاسة الفم، جميل. ولكنه لما انصرف وجاء بعد فترة طويلة، يشترط أن يكون طويلة، فترة تكون طويلة، هذه الفترة تمكن هذا الحيوان من تطهير فمه. لذلك هذه النجاسة التي كانت يقين صارت مشكوكا فيها. مش كده يا جماعة؟ نجاسة أصبحت مشكوك فيه، فلما تعارض الشك مع يقين يغلب الإيه؟ اليقين. قاعدة مهمة، لأن القاعدة بتقول لي أن اليقين لا يزول إلا بي يا جماعة، بيقين مثلي، لا يزول بشك. طيب، انتهى من هذه القضية وبدأ يدخل في مسألة تحتاج إلى تركيز شوي. نتكلم طول الفترة عن الماء القليل والكثير، وبنقول إن الماء القليل يتغير بالملاقاة. ماء قليل بمجرد أن يلاقي النجاسة يتنجس حتى وإن لم يتغير، إنما الماء الكثير لا يتنجس إلا بالإيه يا جماعة؟ بالتغير، خلاص لازم يتغير. طيب، يا ترى الماء الكثير قد إيه؟ حجمه قد إيه؟ جاءنا الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان يسوى قد إيه يا جماعة؟ تعالوا نشوف. القلتان بالوزن 500 رطل ورطل، تقرأ رطل ورطل بكسر الراء أفصح من فتحها. يبقى القلتان بالوزن 500 رطل بالبغداد، في بالدمشق وفي بالمصر، ولكنهم حددوا الوزن بالإيه يا جماعة؟ بالبغداد، جميل. أخذا من رواية البيهقي وغيره: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء. هذه الرواية فيها ضعف، رواية هجر هذه فيها ضعف، وأصل الحديث صحيح. طيب، ولكن القلال تصنع في هجر، مدينة قرية بالقرب من المدينة، ورد ذلك في أشعار العرب، وورد ذلك في استعمالات العرب، لذلك يصح المعنى كما ورد في أشعار وأقوال العرب. طيب، القلة إذا بلغ الماء قلتين. القلة يا جماعة في اللغة الجرة العظيمة، وسميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي يرفعها بيديه. كلام جميل. والقلال كلها يا جماعة متماثلة لا تختلف، كالموازين والصعان كلها ثابتة، أوزانها واحدة، أحجامها واحدة، لذلك لو كانت مختلفة لكان ذلك أدعى إلى الجهالة. وما علم الصحابة الذين سمعوا الحديث بهذا القدر لو القلال دي مختلفة؟ عشان كده الخطابي قال هي معلومة القدر، القلال دي معلومة، والقلال دي متماثلة، والقلال دي لا تختلف، لذلك قال لأن الحد لا يقع بالمجهول. لأن عندي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في وصف سدرة المنتهى، وفيها والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ونبقها كقلال هجر، حجم النبأة في سدرة المنتهى، والسدرة دي شجر النبأ، ونبقها كقلال هجر، فلو لم يكن ذلك معلوم لكان هذا تشبيه بمجهول، وده أمر لا يدرك. لذلك لما قال النبي إذا بلغ الماء قلتين هم يعلمون حجم القلال، أما عن هجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية يجلب منها القلال، قيل هي بالبحرين قاله الأزهري، اللي قال هي قرية بالقرب من المدينة ده كلام النووي، قال في الخادم، خادم ده للزركشي كتاب، وهو الأشبه، وده القول ده ضعيف، يعني قال هو الأشبه يعني أنها من البحرين، ولكن البجيرمي قال هذا قول ضعيف، والأقرب هو قول النووي. يا جماعة قرية بالقرب من المدينة، نقف بس شوية هنا قبل ما نكمل. عندي قضية مهمة جدا، وهي مناسبة المكاييل والأحجام لما نعيش. الناس حياتهم بتتغير، وبالتالي تتغير الملابس والمآكل، الحاجات اللي بيستخدمها الإنسان والمكاييل وغير ذلك. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت القلال معروفة، فحدد بها صلى الله عليه وسلم وقال إذا بلغ الماء قلتين، والناس يعرفون ذلك. بعد فترة من الفترات تغير الأمر وانتهت قضية القلال وغابت عن الناس وجهلوا أحوالها وأوزانها وأحجامها، لذلك بدأ العلماء ينتقلون إلى مقاييس تعرف في عهده. لما جلنا الفترة بتاعة الإمام الشافعي حنرى كما سنقرأ أن الأوزان حولوها إلى القرب، والقربة معلومة الحجم. ثم بعد ذلك تغيرت الأزمان والأحوال والمقاييس والصيعان، فبدأوا يحولون الماء إلى أوزان يعرفونها، فوصلوا إلى الرطل. التطور ده يا جماعة مهم جدا. لأن قضية الأوزان تغيرت في عصرنا، مش كده يا جماعة؟ فسعى العلماء إلى تحويل هذه الأوزان إلى اللتر والكيلوغرام حتى يكون الأمر معلوم. ودي مسألة مهمة جدا اللي هو تطوير المصطلح الفقهي بما يتناسب مع العصر الذي نعيشه. هناك كثير جدا من المسائل التي كانت تمثل واقعا في زمنهم، لأن الفقه هو عبارة عن مناسبة الحكم الشرعي لأحوال الناس، حكم ثابت ولكن الأحوال تتغير في أشكالها، فبالتالي لا بد من هذا التغير. الحكم ثابت ولكنه ينزل على أحوال الناس على حسب أحوالهم، ودي نقطة مهمة. علشان كده لما جت وبدأ في مصر استخدام الحنفيات، يا جماعة مية بتنزل من الحنفية صافية متغيرة عن ماء الترع، يضع فيها بعض الأشياء لتنقيها مما فيها من تراب وشوائب وغير ذلك. فلما نزلت هذه من الحنفيات يا جماعة، جاءوا بالعلماء يسألوهم عن هذا الماء، عن حكمه، هل هو طاهر، هل هو طهور أم ماذا؟ فأفتى الجماعة الحنيفية بأنه طهور، فإكراما لهم سمي هذا الأمر أو هذه الصنابير بأنها يا جماعة حنفية في مصر نسبة إلى هذا المذهب. عشان كده كلما عرضت لنا مسألة جديدة لا بد من إرجاعها لأهل العلم لتقريبها للناس، سواء كانت لها شكل قديم أو كانت تحتاج إلى استنباط حكم جديد. طيب تعالوا نشوف كده مرحلة الانتقال من القلال إلى القرب، ثم روي عن الشافعي عن ابن جريج أنه قال: رأيت خلال هجر فإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا أي من قرب الحجاز. ابن جريج مش شيخ الشافعي، ده جده في العلم. الشافعي يروي عن مسلم بن خالد الزنكي عن ابن جريج، وابن جريج من تلاميذ عطاء بن أبي رباح، وعطاء من تلاميذ ابن عباس يا جماعة، من تلاميذ ابن عباس. إذن بين الشافعي وابن عباس كم واحد؟ مسلم ابن خالد الزنكي ابن جريج عطاء، ثلاثة بينه وبين ابن عباس. إذن هنا انتقال من القلة أو القلال إلى القرب، ده تطور يا جماعة. ابن جريج عالم، لذلك نقل لنا وقال: إني رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيء. الشيء أقصاه النصف، قربتين وشيئا الشيء أقل من النصف وأقصى تقدير للنصف يا جماعة. لذلك قال الشافعي: فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفا، إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب، فتكون القلتين خمس قرب. يبقى الشافعي أخذ كلام ابن جريج اللي قال إن القلة تسع قربتين أو قربتين وإيه يا جماعة وشيئا، وقال أنا هجعل هذا الشيء الزيادة عن القربتين ها نصف، يبقى المجموع يا جماعة أن القلتين تسع كم قربة؟ خمسة يا جماعة، فتكون القلتين ها خمسة قرب. جميل. والغالب أن القربة لا تزيد عن مئة رطل بغدادي. جميل. وهي مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم في الأصح. نقف شوي عندي. درهم الفضة يا جماعة، وده كان معلوم المقدار، والدرهم بيساوي 2 جرام 975، وعلى قول بعض أهل العلم زودهم 2 جرام و995. إذن معنى ذلك أنهم كانوا دائما يقربون بما يعرف في أزمانهم، ثم تغير الحال فانتقلوا من القرب إلى الأرتال، فذهبوا إلى أن القلتان إلى أن القلتين تساوي 500 رطل، 500 رطل تقريبا مش تحديدا، لأن الشافعي جعل الشيء نصف مش كده يا جماعة. فقال الشيخ فالمجموع به 500 رطل تقريبا في الأصح. كلمة الأصح يعني فيها كم قول؟ 2. في الأصح يعني أن هذا القدر تحديدا، يعني لو نقص الماء عن هذا القدر برطل واحد لخرج من حد الكثرة إلى القلة. أما على القول الأصح أن هذا التحديد تقريبي، فإن نقص عن رطل أو رطلين بقى كثيرا كما هو. لماذا قلنا الأصح؟ لأن الشافعي رد الشيء إلى الإيه؟ إلى النصف. مفهوم يا جماعة؟ طيب، فيعفى عن نقص رطل أو رطلين على ما صححه في الروضة. الروضة دي إيه يا جماعة؟ روضة الطالبين للنووي. وصحح في التحقيق، التحقيق ده من الكتب المتأخرة للنووي والفتوى عليه، كلام المتأخرين من المحققين كصاحب الفوائد المدنية، ذكر أنه إذا تعارضت الفتوى عند النووي في كتبه يقدم ما ذكره فين يا جماعة؟ في التحقيق. ده على الأغلب، على الأغلب، ولكن في هذه المسألة بيقدم قول النووي فين يا جماعة؟ في الروضة كما سنبين. قال وصحح في التحقيق ما جزم به الرافع. الرافع قال إيه يا جماعة؟ أنه لا يضر نقص، قدر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة، لا يضر نقص، لا يضر نقص قدر قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة. اكتب كالزعفران. يعني ضرب لنا مثلا ووضح صورة ليوضح المعنى. قال كأن نأخذ أو كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما، يعني أقل منهم بقليل، ثم نضع في أحدهما قدرا من المتغير، يعني من الزعفران مثلا، ونضع في الآخر قدره نفس القدر، لتر ولتر مثلا، فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك، يبقى الاثنين يعد من الكثرة، وإلا ضر، أي تأثر الثاني بالتغير، يبقى الثاني يعد قليلا والأول يعد كثيرا. شوفوا بقى الشربيني قال وهذا أولى من الأول لضبط. يبقى الشربيني بيسير على القاعدة التي تقول أن الفتوى على ما جاء فين يا جماعة؟ في التحقيق. مفهوم ولا لا يا جماعة؟ أعيد تاني. بنقول يا جماعة الماء الكثير الذي يبلغ 500 رطل، ثم عندنا فتوتين. الوجه الأول بيقول لي لو حدث نقص بمقدار رطل أو رطلين لا يضر، يبقى كثير زي ما هو، يعني 500 إلا رطلين أو إلا رطل، إنما لو 3 أو 4 انتقل من الكثرة إلى القلة. وهذا ما ذكره النووي وصححه فين يا جماعة؟ في الروضة. جاء في التحقيق ورجح قول الرافعي أن هذا النقص لا يحدد، ولكن نقول أن هذا النقص إذا وضع متغير في ماء بلغ 500 رطل، بلغ 500 رطل، فلم يتغير الماء بهذا المتغير اللي هو زعفران مثلا، فلو وضع في هذا الماء الذي قل عن 500 رطل، عن 500 رطل، إذا لم يغير يبقى كثير، وإذا غير فإنه قليل. طيب ده كلام الرافع والكلام الذي رجحه في التحقيق. مال إلى ذلك الشربيني، ولكن البجيرمي مثلا وغيره كالجمل قال لا خلاف في المسألة، لأن هذا القدر الذي حدد برطلين هو هذا القدر الذي لم يحدد، الفتوى واحد، ولكن في قول الرافعي لم يحدد. ولما أجرينا التجارب فأهل الخبرة قالوا أن المقدار الذي لا يتغير إنما هو ما قل عن 500 رطل برطلين فقد لا غير، وإن كان البعض قدم قول النووي فين يا جماعة؟ في الروضة. ودي من المسائل اللي حدث فيها خلاف بين الشربيني وغيره في تقدير الماء. طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى حالات وجود الماء، فقال ربما كان الماء في بئر مربع له عمق، يعني عندي برميل مربع فوق السطح، يا ترى حد الكثرة الماء يصل لفين يا جماعة؟ قال الشيخ وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يبقى هتضرب الطول في العرض في العمق يديني المساحة. يبقى لو عندك مكعب فوق الماء فوق السطح يعني هيبقى حوالي كده مثلا نقول 60-70 سنتيمتر مكعب، يبقى ده بلغ حد الكتف. ليه يا جماعة؟ تعالوا نحسبها مع بعض. الذراع يقصد به ذراع الآدمي، اكتب عليه ذراع الآدمي. ذراع الآدمي بيصل حوالي 61 سنتي و834. وصلهم يا جماعة إلى 62 سنتي. يبقى معنى ذلك الذراع وربع حوالي 77 سنتي، حوالي أزيد قليلا 77 سنتي. يبقى لو عندي مكعب مية فوق السطح، خزان على شكل مربع، يسع 77 سنتي، المية فيه تصل لهذا الحد، يبقى هذا ماء كثير. مفهوم يا جماعة؟ يبقى المساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، اضرب الثلاثة ببعض، يبقى حنقول على طول لو عندي فوق السطح مكعب مية حجمه متر مثلا، يبقى هذا يسع مياه كثيرة. إذا المية نزلت لغاية 77 سنتيمتر مكعب، يبقى الماء كثير، إذا قل عن ذلك كان قليل. معايا؟ طيب، إذا قلنا أن البئر مدور، البئر ده مدور، الإناء اللي فوق السطح دوت الخزان مدور وليس مربع، يقاس ازاي يا جماعة؟ قال المراد به، قال وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا. الذراع اللي موجود هنا في المدور اكتب عليه ذراع النجار، يبقى الذراع اللي في المربع ذراع الآدمي، والذراع الآدمي 61 سنتي، إنما ذراع النجار بيوصل 77 سنتي، يعني يبقى ذراع النجار بيساوي ذراع الآدمي وربع يا جماعة. طيب، عشان كده قال والمراد فيه بالطول والعمق وبالعرض ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب، وبالذراع في البئر المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريبا، اللي احنا قلنا عليه 61 وصلنا ل 62. وأما إذا كان البئر مدورا ففي المدور فالمراد به الطول بذراع النجار وهو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا، يعني قلنا حوالي 77 يا جماعة سنتي. طيب، يبقى معنى ذلك إن وجد عندي فوق السطح خزان مية بيسع هذه الكمية، فهذه الكمية تكون كثيرة، وإذا قلت كانت قليلة، فإذا وقع فيها نجاسة فلم تغير وهي كثير فالماء طهور ولا حرج. بعد أن انتهى من الماء الكثير تكلم عن نوع من أنواع المياه يسمى بالماء الجاري. على فكرة بعد ما هخلص الدنيا هتبقى سهلة شوية، لأن الماء بهذا التصور غير موجود في حياتنا، عشان كده كان عسير في شرحي. حاضر، بص يا مولانا، الذراع المصري 42 سنتي، خلاص الذراع المصري 42 سنتي، وهذا ما أخذ به الجماعة الحنفية، والذراع عند المالكية 53 سنتي، أما عند الشافعية 61.8 وهذا قول الشافعية والحنابلة. وصلت؟ وهذا يسمى بالزراع الهاشمي. عشان كده قال الشيخ وهب زحيل قال: والمقاييس في الفقه بالذراع الهاشمي. ماشي كده؟ طيب. الايه؟ نعم. قالوا النجار، انا عندي الضبط النجار، فشوف الكتب فيها تصحيفات كثيره. والماء الجاري، ايه هو الماء الجاري؟ فبدا يعرف، هو من دفع في مستو، زي ميه البحر كده عماله تجري، ماء جاري. او منخفض، يعني ينزل من اعلى الى اسفل، هذا ماء جاري. طب حكمه ايه يا جماعه؟ قال: كراكد، اي حكمه كحكم الماء الراكد فيما مر من التفرقه بين الكثير والقليل. بس كده، يعني القليل يتنجس بالملاقاة والكثير يتنجس بالتغير. قال لي لا كمان: وفيما استثنيا، زي اذا وقع ميت لا دم له سائل يعفى عنه، او وقعت من النجاسة القليلة التي لا تدرك بالبصر يعفى عن ذلك، لمفهوم حديث القلتين، فإنه لم يفصل بين الجاري والراكد. إذا بلغ الماء قلتين، جاري ولا راكد، لم يتكلم الحديث، فيدخل في عموم الحديث الجاري والراكد. جميل. ولكن تعالوا بقى معايا شوية هدوء كده، لأن المسألة ديت. قال: ولكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء كما هي في المجموع، الدفعة بين حافتي النهر عرضا. يعني إحنا سويس لما بتبقى في موجة، الموجة ما تاخدش المية من أولها لأخيرة، مش كده؟ ولكن الموجة بتيجي دفعات، صح كده يا جماعة؟ فالنووي بيقول ناخد الدفعة دي اللي تمثل الموجة في عرضها، وأما بالنسبة للطول فمن الضفة إلى الضفة. وصلت؟ يبقى لم يعتبر الماء الجاري كله واحد، ولكن العبرة عندنا بالإيه يا جماعة؟ بالدفعة دي، الدفعة دي، كمية المياه التي تكون في شكل الموجة دي في طولها وعرضها، من الضفة للضفة، من الشط للشط، ثم بعد ذلك في حجم الموج، الموجة إذا كان متر مترين إلى آخره. يبقى قال: أنا بتكلم عن كل موجة لوحدها، بتكلم عن كل جرية لوحدها، عن كل دفعة من دفعات الماء لوحدها. الحجم يبدأ من الضفة للضفة، وعرض المية أو الموجة اللي بتظهر أمام عيني متر مترين، ثم بعد ذلك ننزل إلى عمقها. فإن كان حجم الماء ده كثير ومر على نجاسة والماء كثير لا يتنجس، أما إن كان قليل فإنه يتنجس. طب ما بعده لم يتنجس؟ مفهوم يا جماعة؟ يمكن جاء واحد الرازي وقال لك: طب حنفترض يا جماعة إن النجاسة اللي وقعت كانت عبارة عن حيوان ميت، يبقى كل كمية مية لو جبنا خط في أول النجاسة وآخرها ممتد من الضفة إلى الضفة، يبقى دية مقدار كمية المية التي نتكلم عنها. ما قبلها وما بعدها له حكم مستقل. ولكن كلام النووي يا جماعة في هذه المسألة إنما تكلم عن الموجة اللي احنا بنراها بأعيننا. طيب، يبقى الماء نحكم عليه بالكثرة أو القلة بهذه الكيفية. فإن كان كثيرا ولم يتغير بهذه النجاسة التي حلت فيه فهو طاهر، وإن تغير تنجس. تعالوا نقرأ، بيقول إيه؟ والمراد، النووي قال يقصد بالجرية الدفعة بين حافتي النهر عرضا، والمراد بها ما يرتفع من الماء عند تموجه، اللي هي الموجة، تحقيقا أو تقديرا. يعني إيه تحقيقا؟ ارتفاع الماء بسبب الهواء، الموجة، الهواء بيجي بيرفع الماء، يبقى دي الموجة. طب تقديرا في حالة سكون الريح ولا يوجد موجة، يبقى نقدر. يبقى معنى ذلك المراد بالماء الذي يجري كل مجموعة مستقلة وهي التي تتأثر بالهواء في شكل موجة، هي دي. فإن كثرت الجرية لم تنجس، لم تتنجس إلا بالتغير، وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها. يبقى عندي حيوان ميت، الماء بيجي عليه كده يا جماعة ثم يتحرك بعده، فإذا كان الماء قليل تنجس الماء الذي مر على النجاسة وما بعده، مش كده يا جماعة؟ أما الماء الذي قبله فإنه لم يتنجس لأنه لم يلاقي بعد النجاسة. طب الذي ورد على الماء على الميتة فتنجس، فإذا انتهى في نهاية المطاف إلى بركة كبيرة صار طهور باكتماعه وانتقاله من القلة إلى الكثرة. معايا؟ طيب. قال الشيخ: فإن كثرت الجرية لم تنجس إلا بالتغير، وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكما، وإن اتصلت بها حسا، إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها من الجريات. عشان كده الشاعر قال إيه؟ الموجة بتجري ورا الموجة عايزة الطول، مش كده؟ كل موجة بتجري ورا التانية ولا تتصل بها إلا عندما تقف على الشاطئ، إنما قبل ذلك تظل الأمواج متلاحقة منفصلة وليست متصلة. تعالوا بقى ناخد الجزء الأخير ده، لأنه الحقيقة في تطور كبير في أساليب اللغة بيننا، في أساليب الحساب بيننا وبين عصر الشربيني. قال لي: طيب أنا أحسبها إزاي بقى؟ المية اللي أنا حددت المية يا جماعة من الضفة دي للضفة دي، نقول مثلا ترعة 3 أمتار 5 أمتار، والموجة عرضها متر والعمق 4 متر، يبقى عندي معنى كده 3 متر، قول 5 متر في متر في عمق 5، تديني المساحة بتاعتي. طيب نحسبها ازاي؟ بص كده. قال: ويعرف كون الجرية قلتين. ازاي؟ بأن يمسح، نقدر المية يعني، ويجعل الحاصل، حاصل الضرب، ميزانا، ثم يؤخذ قدر عمق الجرية، قلنا العمق 5 متر مثلا، يضرب في قدر طولها، قلنا 3-4 متر، ثم الحاصل في قدر عرضها اللي قلنا حوالي متر، بعد بسط الأقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار الكلتين في المربع. يعني إيه؟ مش أنت قلت دراع وربع يا جماعة؟ قلنا دراع وربع. يبقى معنى ذلك نرد الدراع الربع إلى 5/4، 5 أرباع، ده المعنى. يعني هو بيقول لي نفترض إن طولها دراع وربع، يبقى الدراع وربع ده كم ربع؟ خمسة. طيب هنفترض ان العمق دراع وربع يبقوا كام؟ خمسة، خمسة ارباع. والعرض دراع وربع يبقوا كام؟ خمسة ارباع. يبقى كأنه رد العملية الحسابية إلى إيه؟ أرباع. بقى عندي هنفترض إن طول الضفة ذراع وربع يبقى خمسة أرباع، عرضها ذراع وربع يبقى خمسة، عمقها ذراع وربع يبقى خمسة أرباع. خمسة في خمسة في خمسة بكام؟ 125، مش كده؟ يبقى كأنها المية هنا الكثيرة حدها 145 بردها إلى الإيه؟ إلى الربع. عملية حسابية كانت في عصره. تعالوا شوف بيقول لي بقى، بعد بسط الأقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع، فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل 125، وهو الميزان. مفهوم يا جماعة؟ طبعا صعبة شوية. احنا دلوقتي الدنيا اختلفت، بنضرب على الآلة تطلع لي علامات عشرية وتخلص، واحنا بنعمل كده زي في المواريث. يقول لك هنرد الأصل لست، نرد الأصل لاثناشر، يعني إيه الكلام ده؟ يقول مات رجل مثلا وترك بنت لها إيه يا جماعة؟ النص، أدي نص. وترك زوجة لها كام؟ التم. وترك أم سدس، صح كده؟ وترك إخوة لهم الباقي، صح كده يا جماعة؟ جميل. لما يبقى 2 و8 و6 هنردها لكام؟ 24. يبقى البنت الاتنين لما توصل لأربعة وعشرين نديها 12، صح؟ والأو والزوجة اللي هتاخد التمن لما نردها لأربعة وعشرين تبقى 3، والأم هتبقى تاخد 4، يبقى 12 15 19، يبقى الأخ ياخد 5. يوم يقولوا إيه بقى؟ والبنت تأخذ 12 سهم من كام؟ قال لي من 24. طيب والزوجة قال لي تاخد 3 أسهم من 24. طيب والبتاع ده الأم تاخد 4 أسهم من 24 سهم، ثم الأخ ياخد كام؟ 5 أسهم من 24. دي الطريقة القديمة، طريقة بتاعت الحساب في المواريث. وحنرى مثل هذه المسائل الحسابية كثيرة جدا، ولكنها كانت تتناسب مع كيفية الحساب في عصره. الدنيا عندنا اختلفت، علشان كده كتير مننا بيرد المسائل في الميراث وإلى غيره إلى الطريقة الحديثة التي نقوم بحسابها، ولا حرج في ذلك. آخر حاجة، وأما إذا كان أمام الجاري ارتفاع يرده فله حكم الراكب. يعني المية جارية ثم بتيجي عند حتة معينة تخبط فيها وتبقى من غير أن تتحرك، فيتحول حكم الجاري إلى حكم الإيه؟ الراكد، إلى حكم الراكد. اليوم الحقيقة أنا عارف أن الدرس النهاردة يعني فيه مشاكل، ولكن كما قلنا أن أحكام المياه اختلفت معانا نتيجة لتغير الأحوال التي نعيشها، فإن الماء عندنا إذا وقعت فيه نجاسة فكان قليلا تنجس، وإذا كان كثيرا فلا يتنجس إلا بالإيه؟ بالملقى. دي نقطة إحنا محتاجينها علشان في حياتنا. لو عندك شوية مية مخزنهم أو حطتهم في طبق أو في دلو ووقعت فيه نجاسة، فإذا كان قليل تنجس وإذا كان كثير فلا يتنجس إلا بالإيه يا جماعة؟ إلا بالتغير. طبعا في اتجاه لبعض أهل العلم بعدم قبول التقسيم إلى قليل وكثير، ولا حرج في هذا قول الإمام مالك، وقال بذلك بعض المتأخرين وقدموا هذا، ولكن الاحتياط في المسألة والأصل أدلة كثيرة، نقسم الماء إلى قليل وإلى كثير. أكتفي بهذا، إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتكلم عن أسباب الحدث، الوضوء يعني، نتكلم عن الوضوء وعن أحكامه، الدنيا هتبقى ميسرة، لأن هذه مسائل نعتادها يوميا. في أي سؤال عن هذه؟ أمور لم يتكلم فيها في البداية خالص يا شيخ. بص يا مولاي، الماء إن كان متنجس فعولج، هل يصير طهور يمكن استعماله مرة أخرى؟ القاعدة عندنا زي ما ذكر الشيخ، إذا زال التغير بنفسه عاد إلى كونه طهور، وإن زال التغير بمادة وضعت فيه يبقى نجسا، لأنه يستر ولا يزال، النجاسة تستر ولا تزال، يبقى نجس، إلا إذا كانت النجاسة في الرائحة، فوضعنا خل، والخل إنما يكون للطعم، فزالت النجاسة يعود طاهرا، لأن التغير لم يستر، النجاسة لم تستر. إذن معنى ذلك معالجة النجاسة بمادة تسترها لا تطهر، ولكن إن عولجت فزال التغير بنفسه أو بغير الصفة التي حدثت فيها التغير بالنجاسة خلاص كده يطهر. هذه مسائل ذكرها. أما عن الأبخرة، فإذا كان الماء طهور وتعرض للتبخر ثم التكثيف ونزل، نزل ماء لأن أصله طهور، وزي ما قلنا التابع تابع. أما إذا كان ماء متنجس ثم قمنا بتسخينه فإن البخار المتصاعد يأخذ حكم الأصل، يأخذ حكم الأصل. هذه هي المسألة، الله. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.